الرحمة في الدين مش معناه العميق. طيب من فوقه موت، كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ وقالوا عليه، وقالوا عليه نعم صحيح. من فوق يسأل ظلمات بعضها فوق بعض، وش يعني؟ ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول بعد نحن ظلمة البحر، ظلمة الموج الأول والثاني والصحاب. نعم، وإن كان في الليل زادت الظلمة. طيب قوله عليه السلام لم يكد يرى، لم يكد يراها سلوم زين، ونفي القرب إيه؟ لكن نفي الحقيقة، يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية سلوم. لا أولا طيب ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هل هو صحيح من دولة؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ نعم فذبحوها وما كانوا يفعلون. طيب هل في الآية دليل على ما قالوا؟ هم يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون، لكن فعلوا. يعني معناها ان الفعل نعم ايه وما كانوا يفعلون، يعني ما قاربوا ان يفعلوا لكنهم فعلوا. ها؟ أي ما يفعل هذا الجواب؟ نعم قلنا أن قال تعالى إذا بطوها ولم يكن ثابتا، أي أنه نفيت نفيت بقول الجمع، لكنها أي نفيت بالقرآن، لكنهم فعلوا. فدل على ذلك على أن السادة على ربهم لها نفيها إثبات وإثبات هنا. لكن إنهم هذا استدلالهم بآية كيف نرد عليهم، هذا هذا الجواب السؤال. لكن الآية نفي أن يقارب، أي أنهم ذبحوها بعد ما قاربوا. يعني ما إلى الآن ما بعد خلصنا على شيء. شو رحمي؟ هذا العلم بعض النحويين مو كله. إن عملنا يقول أن معنى هذا معنى الله وما كانوا قبل الفعل كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون قبل الفعل كانوا يعبدون. نعم هذا اي فهم ما نسل قرروا لفظ. هم يقولون أليس قد فعلوا؟ فلا، لكن فعلهم ليس معلوما من قولهم وما كاد يقول، من قوله وما كاد يقول. الفعل منهم معلوم فذبحوها،